إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندم وحزن هز كل كياني، فانساب دمعي واستكان لساني. النفس حيراء والذنوب كثيرة، والعمر يمضي والحياة ثواني. يا نفس كفي عن معاصيك التي كادت تذيب الحسن من وجداني. أنسيتني أن الموت آت فاجمعي يا نفس من طيب ومن إحسان. أنا لست أخشى الموت بل أخشى الذي بعد الممات وعسرة السؤلان. ماذا أقول إذا فقدت إرادتي وتكلمت بعدي يدي ولساني؟ خرج أحد المسلمين مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير، فني عمره وانحنى ظهره. قالوا: عذرك الله وليس عليك هجرة. قال: أريد أن أصافح بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاولوا منعه فأبى، فما غادر مكة حتى حضره الموت خطوات قليلة، فنزل به الموت. فلما عاين المنية قال: اللهم إن هذه يدي عن نفسي وهذه يد نبيك. ضرب إحداهما بالأخرى كأنه وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يستطع أن يصل إليه. ثم لقي الله عز وجل على هذه الحال، فأنزل ذو الجلال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: فقد وقع أجره على الله، ولم يقل ندخله جنة عدن ويستمتع بالحور العين ويذهب إلى سوق الجنة ويلقى الأصحاب والأنبياء. وخير من ذلك كله النظر إلى وجه الله عز وجل. قال: فقد وقع أجره على الله. قال العلماء: لأن مفردات النعيم لا تكاد تنحصر، لو جعل يعدد أشياء كثيرة جدا، فيكفي أنه قد وقع أجره على الله. فكانت الهجرة أيها المسلمون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في أول الإسلام، وكانت فرض عين على المسلمين حتى ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكان الله عز وجل قد منع المسلمين من أن ينصروا إخوانهم الذين لم يهاجروا، فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمقام الهجرة عظيم، هجرة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انقطعت الهجرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فقد صارت المدينة دار إسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، وأنتم في شهر الجهاد والنية، فأعظموا لله النية وأعظموا لله المجاهدة تبلغوا كل ما تريدون. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابياً تشوف إلى الهجرة، علم فضلها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، وهي كلمة تقال للشفقة على رجل لا يستحق أن يلقي بنفسه في المخاطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، ستترك الزوجة والمال والولد، وقد تفتن في دينك، وقد تموت في الطريق، وقد تتشوف نفسك إلى أن ترجع إلى بلدك الأول، هجرة وغربة. قال: إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي زكاتها؟ فهل تؤدي صدقتها، يعني زكاتها؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاعمل من وراء البحار، فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. فاعمل من وراء البحار، واحده بحر، ويطلق ويراد به القرى والمدن، إنما سميت القرى والمدن بحارا لأنها عظيمة واسعة شاسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اعمل ولو كان بينك وبين دار هجرتك المدائن والبحار قرى والنجوع والأقفار، اعمل لو كان بينك وبين الهجرة ما بين السماء والأرض، فإن الله عز وجل لن يترك، يعني لن ينقصك، ولن يتركم أعمالكم كما يقول جل جلاله، فإن الله عز وجل لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. هذا شهر الصبر يا عباد الله، هذا شهر الصبر، وهذا شهر الإخلاص، فإن هذه العبادة يا عباد الله خير العبادات، فاعملوا فإن الله عز وجل لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وأن تكف نفسك عن السوء صدقة تتصدق بها عن نفسك، وأن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. هذا من المعروف. سقيا الماء صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. رمضان شهر الأعمال، فطوبى لمن انشغل بالأعمال عن المال، وابتغى مرضات ذي الجلال. كان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا سمعوا القرآن تحركت له قلوبهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيأتي أبو طلحة ويقول: يا رسول الله، إن عندي بيرحاء، بستان عظيم كان فيه ماء عذب، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. قال: فإني أجعلها لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، كما نقول نحن ما شاء الله ما شاء الله، يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه. قال: يا رسول الله، فضعها حيث شئت. قال: بخ بخ، ذاك مال رابح، لأنه يبقى، وقد ذهب أبو طلحة وذهب بستانه، لكن كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. صحابي آخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: ذهب أبو طلحة وذهبت الأموال، وذهب أبوك وجدك، وسنذهب جميعا إلى التراب. ولا أريد أن أطيل، فإن الشمس حارة وإخوانكم خارج المسجد. هذا شهر الأعمال الصالحة يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في الأقربين، لأن تكون صدقة وصلة. فاقرأوا القرآن، وعلموها أبناءكم، وأنفقوا في سبيل الله، وإن عجزت فلا تعجز عن أن تزيل الأذى عن الطريق، فإنه به صدقة يتصدق بها، تتصدق بها على نفسك. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم استغفرون الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونوصيكم بالقرآن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون بالخير في رمضان، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يأتيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. يقول ابن عباس: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، لأنه يأتيه ملك كريم فيذكره بالإنفاق في سبيل الله كالريح المرسلة. فأكثروا من الصدقة ولو كانت قليلة، فإنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد المسكين، فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير كالجبال عظيمة. هذه الآية سمعها أبو الدحداح: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان له بستانان فيه 600 نخلة، والنخل عزيز عند العرب، كانوا يعيشون على التمس. فقال: يا رسول الله، أرى الله عز وجل يقرضنا أموالنا، فإن عندي بستانين هما لله. قال: لا، أمسك أحدهما. قال: فإن أفضلهما وأنفسهما لله عز وجل، بستان فيه 600 نخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح، والجزاء من جنس العمل. ثم أتى هذا المبارك امرأته المباركة الصالحة، فوجدها في هذا البستان ومعها أولادها وفي أيديهم التمر، فجعل يأخذ التمر من أيديهم ويلقيه ويقول: قد جعلناه لله، أخرجوا عن حائطي هذا فقد أقرضته ربي. فقالت المرأة: ربح البيع أبا الدحداح. اللهم اجعلنا من الصالحين وارزقنا سبيل الصالحين. اللهم تجاوز عنا في رمضان، واجعلنا من عتقائك في رمضان من النيران. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم اجعل هذا بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وجنبه الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم أصلح كل من ولي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم واسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم، وفعل الله لي رضاه من المسلمين. استووا، تقاربوا، سدوا الفرج، سووا صفوفكم واعتدلوا، وصل صفا وصله الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك،